الجلال البشرى بشرع المبين هدايا بين العالمين. يا رسول الله Allah, Allah, Allah, Allah. ولم يزد الولل أثبت في يومي وليلي دائما ليلى علي الهجر طال ولم أزل ليلى علي الهجر طال ولم أزل صبا وليلى